إن الحمد لله نحمده ونتعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. وقد قال ابن مسعود كما في الشعب بسند صحيح: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كتاب ربه جل في علاه. قال الشافعي: ما من نازلة في الدنيا إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ما زلنا مع مباحث في علوم القرآن، لكن قبل أن نبدأ لابد علينا أن نعاتب إخواننا الذين يفرطون، والتفريط لا يصح لطلبة العلم. نرجع إلى سؤالة التي نتكلم فيها الآن، الفصل الثاني من مباحث علوم القرآن: أسباب النزول. أسباب نزول القرآن. القرآن الله جل في علاه أنزله رحمة للعالمين جل في علاه، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأكثر الآيات التي نزلت تنمي الإيمان في قلوب المؤمنين، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الله نزل من القرآن ما يرغب به قلوب العباد، وما قال افعل أو لا تفعل، لكن رغبهم في الجنة وخوفهم من النار. ولذلك قال كما في الشعب أيضا بسنة صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فالتقى نور الإيمان مع نور القرآن فامتلأ القلب بحب الله جل في علاه. وهناك آيات نزلت لأسباب، إما إجابة عن سؤال، إما إظهار حادثة أو واقعة أو نازلة لابد أن يتكلم عنها القرآن. فهذه التي نبحث فيها الآن وهي أسباب النزول، وهي متنوعة. إذن الأول آيات كثيرات، وهذا أغلب القرآن نزل لا لسبب ولا لحادث. ثم الوجه الثاني آيات نزلت إجابة عن سؤال، أو نزلت لبيان حادثة معينة، أو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلتين فجاءت امرأة فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قالت له: أرى أن شيطانك قد تركك أو قلاك. فأنزل الله جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا ردا على هذه المرأة وعلى هذه الفرية. أيضا لما اشتد غضب أهل قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد نكيرهم عليه، واشتد أذاهم له وتكذيبهم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لذلك هما عظيما، فأراد الله تسلية له. قال الله تعالى: قد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأيضا عن عائشة كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه كلها أسباب نزول تبين لك أن الله جل في علاه في كل فتوى في كل سؤال يأتي للنبي، ولأن النبي قد قررنا أن النبي مشرع، فكلما سئل خطأ وهم النبي ها ناقل للشرع، أخطأتم مشرع أخطأ في خلاف صح أبا معاذ أحسن. هي المسألة كن منصفا، إن كنت تدين الله جل في علاه أن الإنسان ليس بمشرع قل أدين الله بأنه ليس بمشرع وهناك قول أنه مشرع، تعرفون ذلك؟ طب أريد الأقوال والأدلة والترجيح. نعم، هناك قولان: القول الأول أنه ناقل للشرع، والقول الثاني أنه مشرع. الغرض المقصود كان صلى الله عليه وسلم يجلس ويأتونه كل مرة يسألونه فيقف وينتظر حتى يوحى إليه فيجيب، فيكون هذا من أسباب النزول وهو السؤال وطلب الجواب أو الحادثة التي وقعت يريدون فيها حلا فيأتيه الحل من السماء بوحي من الله جل في علاه. كما في الصحيح دخلت قولة، دخلت المرأة تشتكي من زوجها التي عاشت له سنين طوال وهي تخدمه، ثم دخل فقال لها أنت علي كظهر أمي. وكان في الجاهلية يشتهر عندهم الظهار أنه طلاق، كانوا يعتدونه طلاقا، فدخلت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى الله وتشتكي إلى رسوله من زوجها. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي جاءت تشتكي لما؟ لتتسلى، صحيح؟ جاءت تجلس تتسامر عن سلم وتتسلى فتشتكي. ليش جاءت تشتكي؟ تريد الإجابة، تريد الحل، فجاءت تشتكي إلى رسول الله تنظر ما الحلول التي يمكن اتخاذها في هذا الموقف. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إني في ناحية البيت، يعني بالقرب من المرأة وهي تكلم السلام، لأن البيوت والغرف كانت في الرعيل الأول كانت يعني على زهد تام ضيقة، فقالت إني في ناحية المنزل أو ناحية الغرفة ناحية البيت، والمرأة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها ويخفى عني بعض حديثها، ويخفى عني بعض حديثها. فأنزل الله، هنا التعجب لأن الله يسمع كل الأصوات، فأنزل الله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، فأنزل الله لها الحل وأن هذا ظهار وأن هذا منكر من القول وزور، فلا بد أن يرجع عن هذا القول وله أن يكفر عن هذا القول. وكفارة هذا القول على الترتيب أو التخيير أو أنها ملزمة ترتيبا وتخييرا. على الترتيب، إيش الترتيب؟ تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإلا فإطعام 60 مسكين. فنزلت هذه الآيات تبين للمرأة أن هذا الحكم هو الظهار وحل الظهار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب للنزول. أيضا من هذه الوقائع التي تثبت لك أن الآيات نزلت مرتبة حتى تحل الإشكالات التي تعين للصحابة رضوان الله عليهم، ما رواه في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، لما مات جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القميص وأن يأتي يصلي عليه، فكفنه في قميصه وقام ليكبر ويصلي عليه، فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله قد نهيت عن ذلك، قال يا عمر إني خيرت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، إني خيرت فاخترت أن أستغفر ولو علمت أن الله سيغفر في أكثر من 70 لاستغفرت أكثر من 70 مرة. فأنزل الله جل في علاه، وهذا سبب النزول موافقة لمن؟ وذلك في تصنيف خاص لموافقات من؟ موافقات عمر رضي الله عنه للقرآن، فنزل القرآن موافقا لعمر، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. أيضا من الأمثلة الواضحات التي تبين لك أن هناك بعض الآيات التي نزلت مرتبة، وهذه نزلت من اللوح المحفوظ، نزلت مرتبة من اللوح المحفوظ على السبع، على غرار السبب أو السؤال أو الفتوى، أن عمر بن الخطاب لما مر مع النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الإخوة نائمين، أنا إيش الخطأ في كلامي هنا؟ من اللوح المحفوظ، لأنها نزل القرآن مرة في رمضان مرة واحدة إلى بيت العز، ونزل منجما حسب الوقائع من وين؟ من بيت العز، صحيح ولا لا؟ فنزل فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل في علاه موافقا لعمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا صلى بعض الصحابة وهو سكران، وهذا عجب، بعض الصحابة الأفاضل الأماجد الأكارم الذين بينا فضلهم وواجب الأمة نحو هؤلاء الأكارم أمس، يصلي سكرانا، صلى سكرانا والأوكد من ذلك والأنكى، بعدما صلى قرأ بالفاتحة ثم قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فنزع الله، يعني قرأ كيف يعبد الله، فنزع الله، فأنزل الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، يعني كيف نظن بصحابي جليل أن يقوم أمام ربه جل في علاه وهو يعلم جلالة قدر الله جل في علاه وعظمة الله ويصلي سكرانه قبل التحريم. أحسن، فقبل التحريم كان ممكن أن يشرب لكنه لا يقترب الصلاة وهو سكران، فأنزل الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهذه كلها تبين لك أن بعض الآيات نزلت جوابا عن سؤال أو نزلت عند وقائع معينة تحتاج في هذه الإشكالات إلى حلول، فأنزل الله القرآن والآيات الواضحات الباهرات تحل لنا هذه الإشكالات. المبحث الثاني الذي نتكلم فيه في هذا الباب هو أسباب النزول، طريق معرفة سبب النزول. إن كان أسباب النزول أو نقول نزول الآيات كانت مرتبة منجمة كلها تتركب على بعض النوازل، بعض الحوادث، بعض الاستفتاءات، فكيف نعرف أسباب النزول حتى نركب عليها؟ وهذا سيفيدك، لأن أسباب النزول لها فوائد جمة عندما تتعلم أسباب النزول بالنسبة للآيات، لها فوائد جمة ستأتي الآن. لكن قبلها لابد أن نثبت العرش، هذه قاعدة عند المحدثين، ثبت العرش ثم أنا. لا تتكلم عن الفوائد وأنت ما مرتكز على ركن ركين، فثبت العرش أولا. فما هو الطريق السديد لمعرفة أسباب النزول؟ إما الهوى وإما الرأي وإما التشاور وإما اللغة، وكل هذه الافتراضات خطأ بين. والصحيح أن أسباب النزول لا تعرف إلا عن طريق الأثر أو التوقيف، فهي توقيفية. ولذلك جاء سعيد بن المسيب يسأل عبيد السلماني، طبعا عبيد السلماني تعرفونه منظومة البيقونية واتقوا الله فينا. عبيد السلماني هو أشهر ما يقال عن عبيدة، هات عمرو، نعم هات السيف الإسناد ليس من أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب، نفس السلسلة ابن سيرين ولا ابن مسيب، محمد ابن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو ألزم الناس علي بن أبي طالب وأوثق الناس في رواية علي بن أبي طالب. سأله سعيد بن مسيب عن آية، فسأله عن سبب النزول، فقال له اتق الله وقل سدادا ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن. قال اتق الله وقل سدادا قد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين شاهدوا الوقائع وأن هذه المسألة لا اجتهاد فيها بل هي توقيفية. يبقى طريق معرفة سبب النزول لا يكون إلا عن طريق الأثر أو عن طريق التوقيف. وهنا لنا وقفة، أن العلماء الذين حتى صنفوا في أسباب النزول كلما تكلموا عن آية وسبب نزول هذه الآية قالوا عن ابن مسعود ووقفوا، قالوا عن علي بن أبي طالب ووقفوا، عن ابن عباس ووقفوا، كما في الصحيح كما سيأتي عن ابن عباس. فما معنى ذلك؟ هذا يعتبر حديث موقوف، فكيف نقول هو لا اجتهاد فيها هو عن طريق الأثر؟ الآن قلنا سبب النزول لا يعرف إلا عن طريق الأثر، توقيفية يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك جل الكتب التي درست أسباب النزول تقف عند ابن مسعود، تقف عند علي، تقف عند ابن عباس، تقف عند أبي، هذا هو. إذن الأثر ظاهره موقوف، لكن يكون حكمه حكم الرفع، كما في الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وقالوا ما فعل ذلك إلا رئاء الناس، فأنزل الله جل في علاه الذين يلمزون، هذا رد على المنافقين، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم إلى آخر الآيات. إذن سبب النزول تثبيته عن طريق الأثر، عن طريق التوقيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا مع الرسول الوقائع التي نزلت إجابة عن الاستفتاءات، إجابة أو حلا لهذه الإشكالات التي كانت تعين فيسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا اشتباه، وهو يمكن في سبب النزول أن يأتي راوي من الرواة ويقول وهذا مصداق ما قاله الله جل في علاه أو أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم بصراحة القول على أن هذا سبب للنزول، ويأتي راوي آخر فيقول وهذه الآية سبب نزول هذه الآية كذا. فهل نقول هذه نعتبرها سببين لنزول الآية، أو نقول في اختلاف بين السببين فنرجح سبب عن الآخر؟ الصحيح لا، إذا قال الراوي تصريحا هذه الآية نزلت في هؤلاء فهذا تصريح بأن هذا سبب النزول. أما إذا قرأ حديث النبي وقال ومصداق ذلك قول الله جل في علاه كذا، فنقول هذا يعتبر تفسير وليس إثبات سبب النزول. بالمثال يتضح المقال، ابن مسعود كما في الصحيحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أكبر أو أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك إلى آخر الحديث. فقال ابن مسعود فأنزل الله مصداقا لقول النبي. إذن ليست هذه من سبب النزول بحمل الأحوال، هذا تفسير وموافقة أو إرشاد وإعلام أن الكل خرج من مشكات واحدة، إن هو إلا وحي يوحى. قال وأنزل الله مصداقا لهذا قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآيات. انظر هذا قول المسعود بعدما ذكر حديث النبي، قال فأنزل الله مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يرشد يعلمنا ينبئنا بأن هذه الآيات وهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشكات واحدة خرجوا. أما ابن عباس فقالها صراحة، قالت هذه الآية بعدما قرأها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرمها الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح. قال نزلت في قومه، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا تصريح يثبت لك لا إشكال أن هذا هو سبب النزول وأن كلام ابن مسعود يعتبر إيش؟ إرشاد وإعلام. قال نزلت في قوم زنوا وقتلوا وسرقوا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ولو تخبرنا أن لما علمنا كفارة. فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلى آخر الآيات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذان حديثان صحيحان يبينان لنا سبب النزول، والصحيح أنه سبب النزول ما صرح به الصحابي، أما ما جاء به موافقا لما قاله صلى الله عليه وسلم وقعده وبينه للصحابة فتكون إرشادا وإعلاما أن الكل خرج من مشكات واحدة. المبحث الثالث، إذا ثبتنا العرش، المبحث الثالث لابد أن نتكلم عنه أن هل الآيات إذا نزلت في حادثة يمكن أن تتكرر، يعني تكرر النزول، أو قل سبب واحد والنزول يتكرر، السبب واحد والآيات تنزل أكثر من مرة، هل يمكن أم لا؟ وخذ العكس، النزول واحد والأسباب متعددة. طيب الأول إن تعددت الأسباب، أو نقول السبب واحد، السبب واحد وتكرر النزول، هل يقع؟ نقول يقع ولو حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن تكون الروايات التي جاءت قل روايتان لا يمكن الجمع بينهم وفيهما الصحيح والضعيف، الحالة الأولى. الحالة الثانية روايتان صحيحتان مع قرب الزمان، وفق الزمان، الزمان واحد. الحالة الثالثة ضبط الكتاب الأنسى يردد عليها ما قلت. الحالة الثالثة روايتان صحيحتان مع بعد الزمان، رددوا عليها الصور فيما الصحيح والضعيف أو الصحيح والأصح منه. مثال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما في البخاري مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه اليهود أرادوا اختبار النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله، أو قالوا يا محمد، هم ما يعترفون بأنه رسول، قالوا يا محمد نسألك عن شيء أجبنا عنه، قال سألوا، فسألوه عن الروح، فأنزل الله جل في علاه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه قطعا نزلت في تبوك، أو نزلت في القصيم، أو نزلت في مصر. وين نزلت؟ تتبعوا القصة. ابن مسعود يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود هذا أول من جهر بالقرآن في مكة، ابن مسعود يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام له نفر من اليهود فسألوه يا رسول الله نسألك عن الروح، أو يا محمد نسألك عن الروح أجب، قال الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أم ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وإن نزلت هذه الآية ما هي القرينة التي تثبت ذلك؟ اليهود، أحسنتم، نعم، لأن اليهود هم الذين سألوه، هذا في الصحيح. أما في الطبراني فعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن قريشا اجتمعوا على رسول الله أو اجتمعوا قبل على اليهود فقالوا اعطونا سؤالا نسأله لهذا الرجل نفتش سره، فأعطوهم هذا السؤال فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في مكة أم في المدينة؟ قريش، هذا ظاهر جدا، قريش هم الذين سألوه في مكة، سألوه عن الروح فأنزل الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذه التي جعلت الناس يختلفون هي مكية هي مدنية، والصحيح الراجح أنها مدنية، والأصح هو حديث الذي خرجه البخاري والذي عرضه حديث الطبراني حديث ابن عباس فهو أقل منه درجة وأضعف منه. فالصحيح الراجح أن هذه الروايات نصحح واحدة ونطرح واحدة ونقول سبب نزول هذه الآيات الكريمات يسألونك عن الروح هو أن نفرا من اليهود قاموا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأجابهم الله جل في علاه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه الصورة الأولى في تكرار النزول. الصورة الثانية روايتان صحيحتان مع قرب الزمان، هذه لها لفتة وهي أن تقول بالجمع بينهم، تجمع بينهم، ما تقول بتكرار النزول، الأولى والأوفق أن تقول بالجمع بينهم. مثال ذلك حادثة في البخاري، حادثة عويمر عندما سأل من؟ عاصم النجدي، نعم، سأل عاصم النجدي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرجل رجلا على امرأته أفيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يرد بل عاب المسألة، عاب هذا السؤال. فجاءه عاصم فقال لعويمر والله ما أتيتني بخير، واشتد عليه قال عاب رسول الله المسائل. فذهب عويمر بنفسه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يرى رجلا على امرأته أفيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فسكت النبي فنزل الوحي بآية اللعان والذين يرمون أزواجهم. إذن سبب النزول هنا في صحيح البخاري هذا السبب هو سؤال عويمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر وهو في الصحيح أيضا أن هلال بن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن رأى الرجل رجلا على امرأته أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ الإجابة كانت مختلفة بعض الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجيبه، قال له نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم له البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله والذي نفسي بيده، أو قال والله إن الله لا يعلم أني صادق ولا ينزلن الله في آيات يصدق قولي. فنزلت الآيات والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء. هنا سبب آخر للنزول هو سؤال من؟ وهذا صحيح وهذا صحيح، فهل نقول بالتكرار أو نقول بالتوفيق دون التكرار؟ لنا أن نقول بالتكرار، لنا أن نقول بالتكرار وسنبين فائدته، لكن الأولى من ذلك أن نقول بالتوفيق، لأن عويمر سأل ولم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، وجاء هلال بن أمية فسأل فأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة، فقال لعويمر قد أنزل الله فيك وفي زوجك آيات بينات، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجلوس من؟ هلال ابن أمية. فهذا توفيق لأن الزمن متقارب والوقت واحد والسؤال واحد، ويمكن أن نقول هذه نزلت فجمعت بين الاثنين، وهذا الجمع جمع حسن. ويمكن لنا أن نقول بتكرار النزول أن يأتي عويمر فيسأل النبي فيسكت النبي فيكرر عويمر السؤال فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هلال بن أمية فيسأل النبي فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية بعد نزول الآية مرة ثانية. إذا قلنا بأن هذا عند العلماء صحيح وأنه يمكن أن تتكرر أو الآيات تنزل تكرارا، فما الفائدة وما الحكمة أن يأتي عويمر فيسأل فتنزل الآية والذين يرمون أزواجهم ثم لم لهم شهداء، ويأتي هلال بن أمية فيسأل فتنزل نفس الآية مرة ثانية ويكرر النزول بنفس الإجابة والذين يرمون أزواجهم. ما الفائدة وما الحكمة في تكرار نزول الآية التي هي حكم واحد لكل من وقع فيه عويمر أو وقع فيه هلال؟ لأننا قد قعدنا قبل ذلك قاعدة مهمة جدا ألا وهي الأحكام لا تنزل خاصة بالأعيان، الأحكام لا تنزل خاصة بالأعيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، كما سنبين في المباحث أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. طب الآن جاء عويمر فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم، إذا جاء هلال بعد عويمر بنفس السؤال الإجابة تكون أجيب، والإجابة تكون هي والذين يرمونه، فلما ينتظر ولما ينزل الآيات مرة ثانية والذين يرمونه؟ كأن الله جل وعلا يشير للنبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال إجابته نفس إجابة السائل الأول وهي والذين يرمونه أزواجه. ما الفائدة في ذلك؟ ما الحكمة؟ ما أحد يجيب وهو يعني اضبط الإجابة وأجب بعد ذلك. ها، بيان عموم التشريع. ثم هو قد ظهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحكم الذي ينزل لا ينزل خصوصا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فيا عموم. لو أتيت بكلمة أخرى لقلنا إجابة سديدة. التوكيد أحسنت لا فض فور، كأن الصحابة فهموا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأتى القرآن ليؤكد لهم كما فهمتم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أيضا يبين أنه حتى لو شوش على بعض الذين يقرؤون الآيات يحسبون أن عويمر فقط الدلالة عليه قطعية وعلى غيره ظنية، لا، الصحيح أنها على كل حالة شابهت حالة عويمر يدخل فيها نفس الحكم. هذه الحالة الثانية، الرواية صحيحة، الرواية الأولى صحيحة والرواية الثانية صحيحة مع قرب الزمان، إما نقول بالجمع وإما نقول بتكرار النزول، ويكون له الحكمة العالية هي أن الله جل وعلا يبين أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وأن الأحكام لا تنزل للأعيان الخاصة، وإلا فهذا إبطال لكل دلالات الآيات العمومية. الثالث، أي سؤال بعد كده؟ الثالث، الروايتان مع بعد الزمان، هذه الصورة أن تنزل الآية سببا لأمر معين في زمن، وبعد زمن طويل تنزل نفس الآية لسبب آخر، أو هو السبب لكن تنزل الآية مرة أخرى. مثال ذلك أن السلف في غزوة أحد نظر إلى حمزة فوجدهم قد قتلوه ومثلوا به، فأقسم أن السلف ليمثلنه بسبعين رجلا منهم، فأنزل الله جل في علاه وإن عاقبتم فعاقبوا لمثل ما عوقبتم به. حمل الصحابة سبب نزول، حمل الصحابة ذلك، ولما فتح الله عليهم الفتح العظيم يوم الفتح الأكبر عندما دخلوا فاتحين لمكة شرفها الله وحفظها، قام بعض الأنصار فقالوا لنمثلن بأكثر من كذا وكذا من أهل مكة كما فعلوا بإخواننا في أحد، فأنزل الله مرة ثانية قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذا النزول فيه زمان فارق، فارق زمان بين الأول وبين الثاني. هنا نقول بوجوب تكرار لابد من القول بأن الآية نزلت مرتين، نزلت أول مرة في أحد ترشد النبي صلى الله عليه وسلم وترشد أصحابه إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فلا تعدي، ثم بعد ذلك ذكرهم بنفس الحكم وبين لهم أن في هذا الزمان حكمه لا يتبدل ولا يتغير كما الحكم الأول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والحكمة والفائدة من هذه المسألة بوجوب القول بتكرار النزول من أعلى ما تكون، أهم هذه الفوائد التي تستقيها من هذا الباب هو أن تشريع ربنا جل في علاه هو صالح لكل زمان وكل مكان، ديمومة التحاكم إلى شرع الله جل في علاه تطبيقا لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. عكس هذه المسألة وهي تعدد النازل، تعدد النازل يعني آيات مختلفات والسبب واحد، تعدد النازل الأول كان النازل واحد وتعدد الأسباب، أما الثاني العكس تعدد النازل تنزل أكثر من آية في سبب واحد. مثال ذلك كذب المنافقين، المنافقون كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم يسبونه، فإذا وقف أمامهم وقال لما تشتمني أنت وأصحابك يقولون ما فعلنا ذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عليكم رجل أزرق العينين كما رواه ابن جرير، فخرج عليهم الرجل من المنافقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تشتمني أنت وأصحابك، فذهب الرجل فأتى بأصحابه فأقسموا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الآيات الكريمات بقوله جل في علاه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. في رواية عند أحمد نفس الأمر أن سلم قال له نفس الكلام أو قال لغيره نفس الكلام، فأنزل الله فيهم آيات أخرى فقال الله جل في علاه يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فأنزل الله جل في علاه كذبهم في الدنيا، أولا كذبهم في الدنيا، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن حالهم في الآخرة كحالهم في الدنيا، هم قاموا أمامك فحلفوا فأقسموا أنهم لم يتب رسول الله سلم كذبا وزورا. وأيضا عندما يكونون أمام الله جل في علاه فيسألهم عن هذه الواقعة سيكذبون ويحلفون له كما يحلفون لكم، ويوم القيامة يظهر عند الله جل في علاه كذب هؤلاء. إذن إذا تعدد النازل مع اتحاد السبب قلنا به ولا مشاحة ولا يحدث تضارب بين تعدد النازل، وإذا تعدد النازل واتفق السبب نفس الأمر لابد أن نقر به ونقول به ما دام قد ثبت السند. لما؟ لأننا لو قلنا بعدم التوفيق وعدم قول بتكرار النزول سنضرب أقوال الصحابة أو الأحاديث بعضها ببعض، والصحيح أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق خرج من مشكاة واحدة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا من باب الأدب مع كتاب ربنا جل في علاه. نبحث الرابع في هذا الباب، وهو إذا نزلت الآيات والأحكام على سبب خاص هل تقف أو يقف الحكم على هذا السبب أم يعم؟ أو قل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه عند جماهير أهل العلم، ما في إلا شرذمة من بعض أهل العلم قالوا العبرة ليست بعموم اللفظ، يخصصونها على السبب ولا يعممون اللفظ، وهذا كلام مخالف للصحيح عند جماهير أهل العلم، وإلا دلالات العموم ستسقط ودلالات القرآن ما نستطيع أن نعمل بها. الصحيح كما قال شيخ الإسلام العبرة عند جماهير أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قد فصلنا القول فيها لكن نشير إشارات للإخوة ومع التكرار الثبات وأيضا الإتقان. الدلالة على ذلك من صحيح البخاري عن ابن مسعود أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قابلت امرأة، أو قال أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من امرأته سوى الوطء سوى الجماع، طهرني يا رسول الله، حسب أن هناك حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه وما تكلم حتى أقام المؤذن الصلاة، فصلى النبي وصلى الناس معه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. فقال له قرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل في رواية في غير الصحيح يا رسول الله ألي خاصة نزلت فيها خاصة أختص أنا بالحكم ألي خاصة؟ فقال لا بل لأمتي عامة. وهذه دلالة على أنها نزلت خاصة في هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال وعملت معاملة العموم، عملت معاملة العموم، وإلا لا يستطيع عاقل ولا فقيه ولا محدث ولا حتى نشئ في طالب العلم يقول أن آية اللعان خاصة بهلال بن أمية أو هي خاصة بعويمر، ما أحد يستطيع أن يقول ذلك، بل كل من وقع في حال عويمر كل من وقع في حال هلال بن أمية حكمه حكم هذا. فإذا المتقرر عند علمائنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. توافقون؟ هذه الأدلة صحيحة فيها، لكن يعين لنا إشكال ويرد علينا إشكال عظيم جدا، ألا وهو مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يظللون عليه كاد يقتل، قال ما هذا ما به؟ قالوا يا رسول الله صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. تعرفون الإشكال؟ طيب الآن ما تعتقدون إن سافر الرجل في الطائرة في الراحة والهناء والتكييفات وهو صائم، تقولون ليس من البر الصيام في السفر أم تقولون صم إن لم يشق عليك وهذا الأولى؟ إيش تعتقدون أنتم؟ صوم. طب دعونا نقاعد القواعد، قلنا العبرة بعموم لا بخصوص، رأى من سبب المشقة على وجه الرجل كاد يقتل، قال ما هذا؟ قالوا رجل صائم. فقال النبي ليس من البر الصيام في السفر. هل هي خاصة بهذا الرجل؟ أجيبه هل هي خاصة؟ عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب ما الذي جرى العلماء أن يختلفوا في ذلك؟ كما قال الحنابلة والشافعية أيسر أفضله، فإن استطاع أن يصوم بلا مشقة فليتم صومه وهو مع الناس وهذا أفضل. ما الذي جرى الشيخ ابن حزم أن يقول من صام مسافرا لم يعتد بصومه فعليه القضاء؟ والشيخ الألباني أيضا يرى بوجوب الفطر في السفر. طيب لما؟ قالوا لأن العبرة كما قاعدتم أنتم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا خصوصا، ليس من البر الصيام في السفر. بشرتني بخير، مش عارف السؤال. القاعدة اللي قعدناها اليوم ايش هي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنا على كل الأحكام، اللعان آية اللعان أن يأتي الرجل مع امرأته فأشهد لله 4 شهادات إنها زنت والخامسة تكون لعنة الله عليه، وتأتي المرأة لتدرى عنها العذاب أن تشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين والخامسة غضب الله عليه. فنقول هذا الحكم فقط بين هلال ابن أمية وزوجته فقط، ولا يتعدى غير هؤلاء. لو قال قائل ماذا تجيبونه؟ لو قال قائل بهذا القول تجيبون أنتم وتقولون أخطأ؟ لا، يقول لكم لما نزلت الآية في هلال، ستقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. طب الآن رجل كان متعبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه صائما متعبا ليس من البر الصيام في السفر، صحيح؟ هذا نقول كل مسافر على غرار هذه القاعدة، كل مسافر يجب عليه. أجيبوا يا إخوة حسب التقعيد، سيبوا ما تتبنون الآن. كل مسافر يجب عليه الفطر، لما؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر، وهذا إطلاق، ليس من البر أن تصوم في السفر، سواء كان يسيرا كان عسيرا، سافرت برجلك على رجلك، سافرت على السيارة على الطائرة، كل ذلك ينزل تحت عموم اللفظ ليس من البر الصيام في السفر. وهذا إشكال لابد من حله، إما أن تقولوا بذلك حسب التقعيد، وإما أن تقولوا القاعدة لا تعمم. القاعدة لا تعمم، تعمم. طب الإجابة على هذا، قل فإن السلام قال ليس من البر الصيام في السفر في كل سفر، لا نقول القاعدة على بابها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل مسافر ليس من البر أن يصوم وهو مسافر، إلا ما دل الدليل على أن السلام اختص هذا الكلام بحالة واحدة أو بواقعة عين أو غير ذلك. كل قاعدة على بابها إلا ما دل الدليل على أن المراد خلاف ذلك. قل لا بل من البر الصيام في السفر. قل ها أسمعك، تتجرأ أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول ليس من البر الصيام في السفر، وأنت تقول لا بل من البر الصيام في السفر. أعوذ بالله، أنا بريء من هذا، أبرأ إلى الله من هذا. نعم، من البر الصيام في السفر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. نعم هو هذا. نحن نقول نعم العبرة من اللفظ لا بخصوص السبب، لكن في هذه الحالة خاصة فإنها وقعت حال لا تعمم، وقعت حال لا تعمم. والقاعدة عند العلماء وقائع الأحوال لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. فقام قائم فقال كيف قيدت هذا الكلام؟ لما تقول وقعت حال؟ أقول للقرائن المحتفة. ما هي القرائن المحتفة؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل المريض الذي سيموت، فقال ما له ما به؟ قالوا سيموت صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن يكون حاله هكذا ويصوم، ليس من البر في حالته أن يصوم. فقال قائل الأصل عدم التقدير، لما قدرت ليس من البر في حالة هذا الرجل أن يصوم؟ أقول للأدلة الأخرى والقرائن الأخرى. جاء رجل كما في صحيح مسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كثير الأصفار أصوم في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم، فخيره. فهذه تدل على أن قوله ليس من البر الصيام في السفر على حالة هذا الرجل، لأن الآخر لما جاء وقال له أصوم في السفر قال صوم إن شئت. خذ الحديث الآخر الذي يعضد لك أن هذه وقعت حال، وأن السلام لما حرم الصيام أو قال ليس من البر الصيام في السفر في هذه الحالة فقط. أن السلام مر أو سافر وسافر معه صحابته الكرام، فقال عبد الله بن رواحة أو غير عبد الله بن رواحة أبو موسى الرواية عن أبو موسى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد الحر علينا، حتى الحر اشتد واشتد الحر علينا، وما منا من صائم، ما في أحد صام، الكل على فكر. قال وما منا من صائم إلا فاستسلم، وما منا من صائم إلا رسول الله أو إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. قال إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، إذن فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نقول يقول النبي ليس من البر الصيام في السفر ويصوم هو بأبي هو وأمي، هو أتقى الناس وأخشى الناس وأشد الناس تطبيقا لأحكام الله جل في علاه. فلما صام في السفر وخير الرجل أن يصوم في السفر قلنا إذن الصيام في السفر على الإباحة وعلى الجواز. وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر على حالة واحدة، والذي جعلنا نخرج من قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي القرائن المحتفة، فتكون القاعدة على ما هي عليه، لكن القرائن المحتفة أخرجتنا من هذه القاعدة التي هي على بابها. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين الفوائد التي تفيد طالب العلم في المعرفة أو معرفة أسباب النزول، ثم ذلك ننتقل إلى التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني وعلامات القرآن المكي وعلامات القرآن المدني.